بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن المثنى ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى. وعلى عليه وصحبه أجمعين. هذا الحديث صريح في نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال احبسوا وادخروا، شك عبد الأعلى، هل قال ادخروا واحبسوا؟ والمعنى واحد. هذا صريح أن النهي كان أولا، ثم بعد ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحشم هو الخدم ومن يغضب للإنسان، وعطف الخدم على الحشم من العطف الخاص على العام، يعني حشما وخدما. الحشم يشمل الخدم ومن يغضب الإنسان وينتصر له. نعم. ويحبه. نعم. أحسن عليك. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول. فقال: لا، ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم. نعم، جهد المشقة وفاقة، يشو ينتشر ويشيع فيهم أن يوزع عليهم لحوم الأضاحي. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني. نعم. من ضحى منكم؟ في أدلة كثيرة، أدلة الأضحية. من ضحى منكم والذي أمر بالأضحية وزع عليهم، قال بقي عتود، قال العقبة ضحي به أنت، أمر وضحى بكبشين أقرنين أبلحين. نعم. على كل أهل البيت ضحية. نعم. السنة ليست واجبة، من قال بأنها سنة قال: من ضحى منكم؟ هل يقال ما يدل عنها ليست واجبة؟ سيأتي في حديث عائشة: إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي، أو هو أراد أحدكم جعل إرادة إليه، هذا يدل على أنها ليست واجبة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب. فيها خلاف بين أهل العلم، العلماء من قال الجمهور على أنها مستحبة مؤكدة للمقيم والمسافر، ومن العلماء من قال إنها سنة في حق المقيم دون المسافر. إلى هذا ذهب أبو حنيفة، أنها في حق المقيم دون المسافر. وذهب مالك في رواية إلى أنها سنة، إلى أنها مشروعة إلا في حق المقيم بمنى أو مكة. نعم. إلا في حق من كان بمكة أو بمنى. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهو مدة طويلة تزيد على ثلاثة أيام، فدل على نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. يقول: لم أزل يطعمه أصلح حتى وصل المدينة، ويبقى أكثر من ثلاثة أيام، سبعة أيام أو ثمانية أيام، نعم، إلى عشرة أيام مسافة. نعم. أحسن الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح، معاوية ابن صالح بهذا الإسناد. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نعم. وهذا فيه في ثلاث أشياء جمع فيها بين الناسخ والمنسوخ. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، المنسوخ النهي، والناسخ قولوا فزوروها. النهي كان أولا نهى النبي عن زيارة القبور ثم رخص قال فزوروها، الناس قولوا فزوروها، والمنسوخ نهيتكم عن زيارة القبور. نهيتكم عن، والثاني قول نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا، والفادخروا هذا الناس، والمنسوخ نهيتكم. والثالث نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء أو في كل سقاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا الأمر الثالث في جمع بين الناسخ والمنسوخ، نهي أول عن زيارة القبور خوفا من يحصل بعض الناس لما كانوا حديث عهد بالإسلام تعلق بالقبور، ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام في نفوس الناس نسخ. وكذلك النهي عن الدخل لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الفقراء ثم نسخ. وكذلك النهي عن النبيذ في الأسقية، النبيذ هو العصير، عصير العناب أو عصير التمر أو سم المريس، كان عصير التمر يجعلونه حتى يكون الماء حالي، تمر عصير أو عصير العنب أو عصير الشعير أو عصير الذرة، هذا النبيذ. وكانوا ينتبذون ويشربونها منه، وفي شدة الحر يتخمر إذا مضى عليه ثلاثة أيام، يقذف بالزبد وتخمر، فربما تخمر وهم لا يعلمون. وكانوا ينتبذون في الأسقية، الأسقية هي الجلد، رعاء من الجلد، سقاء من الجلد يخرج من جلد الغنم أو غيره، مثل القربة التي يجعل فيها الماء حتى تبرد، كانوا يجعلون النبيذ في السقاء. وفي شدة الحر يتمزق، كانوا في الأول ينتبذون في الأوعية الصلبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ إلا في السقاء، ثم أباح لهم رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء. ولهذا جاء في الحديث الآخر نهى النبي عن الانتباذ عن الحنتم والمقير والنقير، النقير جذع النخل ينقرونه ثم يضعوا فيها العصير، والمقير المطلي بالقار، والحنتم جرار الخضر. كانت الأشياء صلبة يعصروا فيها النبيذ، فربما يتخمر وهم لا يعلمون فيشربون الخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في هذه الأوعية الصلبة، وأمرهم أن ينتبذوا في الأسقية وعاء الجلد، لأن الوعاء الجلد إذا صار فيه النبيذ ثم تخمر تشقق، فعرف تمزق، يقذف بالزبد إذا في اليوم الثالث ويتخمر فيعرفون. فلما استقر الإسلام في نفوس الناس وعلموا هذا الحكم، أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في كل وعاء، قال انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبهوا في أي وعاء سواء مع صلب أو غير صلب، لكن انتبه عليك الملاحظة، تلاحظه، فإذا أسكر فإذا تخمر يراق. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، وفي اليوم الثالث يهريقه، يعني يصبه أو يسقيه الخادم خاشية أن يكون تخمر. فهذا الأمور الثلاثة جمع فيها بين الناسخ والمنسوخ. فالناسخ أحيانا يعرف بقول الشاعر، قال كنت نهيتكم فزوروها، نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، هذا الناسخ. نهيتكم عن الانتباذ إلا في غير الأسقية فانتبذوا في كل وعاء. وأحيانا يعرف يقول الصحابي نهينا عن كذا ثم أذن لنا، وكقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، أو ترك الوضوء كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا في بيان الناسخ والمنسوخ. وأحيانا يعرف بالتاريخ إذا تعارض الحديثان ولم يكن الجمع بينهما ينظر التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. نعم. في الرواية السابقة عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ها ذبح ايش؟ أضحيته. نعم. في الرواية الأخرى قال قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. ذكرت ما أحسن الله إليكم قلت فيه تصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية فوق الهدي في حجة وداع، هذا يدل على جواز الأضحية فوق الهدي وذلك المسافر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته. نعم هذا هو ظاهر هذا، لأن هذا في حجة الوداع حتى وصلنا إلى المدينة، معروف أن هذا في حجة الوداع، وهذا من الأدلة على جواز الأضحية على مشروعية الأضحية للمسافر، ويؤيد مذهب الجمهور. أما أبو حنيفة يرى مشروعية الأضحية لغير المسافر المقيم خاصة. نعم. والجمهور يرون عن مشروعات المسافر والمقيم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت نهيتكم، فذكر بمعنى حديث أبي سنان. وحدثني يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، قال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. نعم. وهذا الحديث فيه نفي الفرع والعتيرة، لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول النتاج، أول مولود يكون مثل للناقة أو للشاة أو البقرة، كانوا يذبحونه في الجاهلية، يذبحونه لأصنامهم. والعتيرة ذبيحة في رجب، يقال لها الرجبية، في العشر الأول من رجب. فالنبي نفاها، قال لا فرع ولا عتيرة، فدل على هذا الحديث فيه نفي الفرع والعتيرة، دل على عدم مشروعيتها، وأن كانوا في الجاهلية يذبحون أول نتاج الناقة ويتصدقون به وكذلك ذبيحة في رجب، فنهي عن ذلك. وجاء في أحاديث في الفرع والعتيرة، جاء في حديث مخلف أن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وحديث أخرى. ولهذا اختلف العلماء في الفرع والعتيرة، هل هو مشروعان أم لا. ذهب الشافعية إلى أن الفرع والعتيرة مستحب، وأنه يستحب للإنسان أن يذبح أول النتاج وصدق به، وكذلك الذبيحة في رجب. والقول الثاني أنه منسوخ، أنه غير مستحب، وأنه ليس بمشروع الفرع والعتيرة، وأنه غير مشروع، وأنه منسوخ، وأن هذا كان في الجاهلية. والشافعية الذي استحبوا أجابوا عن الحديث لا فرع ولا عتيرة، قالوا لا فرع ولا عتيرة، الحديث فيه نفي الوجوب ولم في الاستحباب، واستدلوا بآثار وردت في الباب، والنبي جاء في بعض الآثار النبي أقر على الفرع والعتيرة، قال فلا عليك ولا تفرعوا أو أن تفرعوا. قالوا هذا يدل على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ذبح أول النتاج الصدق به والعتيرة في رجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النفي فيه نفي الوجوب، وأما المستحب فإنه باقي. هذا قول في الجواب عليه. وقيل في الجواب على الحديث جواب آخر هو أن النهي الأفراء على تيره نفي لما كانوا يذبحونه لآلهة يبعص عليهم، هذا المنفي. وقيل النفي إنما هو نفي لكونه أفضل من الأضحية، لا فرع ولا عثيرة، بل الأضحية أفضل يعني، فالأضحية أفضل من الفرع والعثيرة. هذا أجوبة الشافعية. الشافعية جابوا عنها حديث بهذه الأجوبة، يقولون الفرع والعثيرة مستحب للأثر التي وردت، مستحبان، يذبح أول نتاج يذبح في رجب. وأما حديث لا فرع ولا عثيرة هذا إما أنه محمل على نفي الوجوب أو على نفي ما كانوا يفعلون في الجاهلية أو على نفي استحباب كونها أفضل من الأضحية. لا فرع ولا عثيرة أفضل من الأضحية، بل الأضحية أفضل منها. والقول الثاني أن لأهل العلم أن الفرع والعثيرة غير مشروع وغير مستحبان، وأن هذا يفيد النهي. كما نقل القاضي عياض، قال نقل القاضي عياض رحمه الله عن جمهور العلماء أن الأمر أن حكم هذا حكم منسوخ، حكم الفرع والعثيرة، وأنه منسوخ وأنه غير مشروعان. وهذا هو الصواب. الصواب كما قال القاضي عياض أنه لا يشرع الفرع والعثيرة. وأجاب بهذا سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوي، قال وعندي أنهما محرمان الفرع والعثيرة. يحرم أن يذبح ذبيحة في رجب أو يذبح نتاج هو نتاج الناقة أو غيرها، وأن هذا كان أولا ثم نسخ كما قال عياض رحمه الله. ومسألة فيها أثار تحتاج إلى جمع الأدلة، لكن الأقرب أن هذا منسوخ. وإن كان هذا نفي لكنه يدل على النهي، أبلغ من النهي. لا فرع ولا عثيرة نهي، والنهي أبلغ من النهي. نعم. أما استحباب الشافعية فهذا مرجوح. نعم، ما ذهب إليه الشافعية من الاستحباب فهو مرجوح. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه، قال لكني أرفعه. نعم. وهذا في سدل بالحديث على عدم وجوب الأضحية لقوله إذا أراد أحدكم، حيث جعل الإرادة إليه، فلما جعل الإرادة إلى الإنسان دل على أنها ليست واجبة. قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، ومفهوم أنه إذا لم يرد أن يضحي فلا حرج عليه. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فقوله أراد جعل الإرادة إليه دل على عدم وجوب الأضحية وأنها مستحبة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها واجبة الأضحية على الموسر على القادر، ومال إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الحديث النهي لمن أراد أن يضحي بعد دخول العشر أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفره شيئا. اختلف العلماء في هذا النهي. ذهب الإمام أحمد في رواية وداود وإسحاق إلى أن النهي للتحريم، وهذا هو الأرجح، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا بصالح. وذهبت الشافعية، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن النهي للتنزيه، كراهة التنزيه، فلو أخذ لا إثم عليه، فالقول يكون عليه إثم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم ولا يكره، وهذا ضعيف، هذا ضعيف لأنه مخالف للحديث. والصواب القول الأول أن النهي للتحريم، وأنه يحرم على من أراد أن يضحي إذا دخل عشرة أن يأخذ من شعره وبشرة فيه شيئا حتى يضحي، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا بصالح ولا صالح. لكن إذا دخل العشر وأراد أن يضحي ثم اعتمر في العشر، فهل له أن يقص من شعره إذا طاف وسعى؟ نعم يقص، لأن هذا واجب، هذا واجب نسك لا تتم العمرة إلا به. فإذا طاف وسعى قصر من شعره ثم يمسك بعد ذلك، هذا نسك لا بد من أدائه. لكن إذا قصر من شعره وتحلل ما يأخذ من أطفاله ولا من شعره حتى يضحي. اختلف العلماء في الحكمة في النهي، فقيل الحكمة في النهي حتى يبقى المسلم سالم الأجزاء للعتق من النار، أجزاء كلها باقية. وقيل النهي تشبه بالمحرم، باب التشبه بالمحرم، القول الأول أرجح من الحكمة والله أعلم، حتى لأن الأضحية من موجبات المغفرة والعتق من النار، فنهي المسلم أن يأخذ شيء من بدن من بشرته وأطفاله حتى يبقى سالم الأجزاء للعتق من النار. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ترفعه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي بها. كذلك وعنده أضحية يريد، كذلك جعل الإرادة إليه، هذا ما يدل على استحباب الأضحية وأنها ليست واجبة حيث جعل الإرادة إليه. نعم. أحسن الله عليه. فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني بعض العامة، بعض الناس اللي ابتلوا بحلق لحاهم يشق عليهم أن يبقى عشرة أيام ما حلق لحيته، صلى الله العافية، تجد بعضهم يأتي يسأل عن أخذ الشعر، يقول هل يجوز أخذ الشعر في العشر، وإذا أخذ هل تصح الأضحية ولا ما تصح الأضحية. حلق اللحية أعظم، حلق اللحية أعظم معصية، وبعضهم تجده ما يضحي من أجل يترك الأضحية، لأنه يرى أنه إذا أراد أن يضحي منع من حلق لحيته، فيفضل أن يحلق لحيته ولا يضحي، صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لو أخذ من شعره لا يتم من الأضحية، ما يظل الأضحية صحيحة حتى ولو أخذ من الأضحية من شعره، ما في ارتباط بين مشروعية الأضحية وكونه لا يأخذ، لو أخذ من شعره يضحي الحمد لله، عليه التوبة والاستغفار ولا يترك الأضحية. نعم. نعم. الأقرب والله أعلم أنه يترك في هذه الحالة، مثل ما أن المحرم لا يغطى رأسه. نعم. الصحيح نعم صحيح أنه يأثم عليه التوبة والاستغفار والأضحية صحيح، يأثم لأن النهي للتحريم هذا هو الأصل، إلا بصالح ولا صالح. نعم. أحسن الله. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فإذا أهل عليه ضبطه أو فإذا أهل فإذا أهل شكلا أخلاك ها تكلم عليه ضبطه الشكل فقط لا هي الشكل ما عليه عمده الشكل بعض الناس يشكل على مزاجه. نعم. إن كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يقول ما كان له ذبح يعني حيوان يريد ذبحه، من أراد له ذبح فحيوان يريد ذبحه على وجه الفعل كحمل وأحمال، ومن قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم يعني إسماعيل بذبح فدي إسماعيل بكبش من الجنة كبش هو الذبح فذبحه إبراهيم مكانه. نعم. نعم. والصواب أن هذا اللي يخاطب بهذا هو المضحي فقط، أما زوجته وأولاده وإن كانت تضحي لأهل البيت فلا يمتنعون على الصحيح. أما قول الفقهاء من الحابلة وغيرهم إذا دخل وأراد أحدكم فمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وبشر شيئا، فهذا اجتهاد منه قوله ضحى عليه. فلهذا تجده على من يتمسك بالمذهب يقول أهل البيت كلهم يمتنعون، الزوجة والأولاد. الفقهاء عبارة الزاد في الحنابلة يقول إذا أراد أحدكم أن يضحي أو يضحى عنه فلا أخذ من شعره وبشر شيئا، فزادوا أو يضحى عنه. اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يضحى عنه، قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، هذا خاص بالمضحي، أما المضحى عنه فلا حرج كالزوجة والأولاد. نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة قال وعلى كل تسريح الشعر حتى على القول هذا تسريح الشعر إذا سرحت بدون مشط لا بأس تمتشط، حتى المحرمة قال لعائشة وهي محرمة تشط، والتشط ما هو معناه تنقض الشعر بأصابعها وتمتشط بأصابعها بدون مشط، أما مشط قطع الشعر. نعم. إذا سقط الشعر ميت ما يضر. نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحام فاطلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. نعم. في الحمام يعني الماء الحار، الماء الحمام الماء الحميم الماء الحار، المراد بالحمام الماء الحميم وهو الحار. فاطلع ناس يعني أزال شعر العانة بالطلع وهو النورة، فقال قائل إن المسيب يكره هذا كله، يعني إن المسيب يكره إزالة شعر العانة في العشر الأول من الحجة لمن أراد أن يضحي، وليس المراد أن سعيد يكره الإطلاء إزالة الشعر مطلقا، بل المراد يكره هذا يكره إزالة شعر العانة في العشر الأول إذا دخل العشر وأراد أن يضحي. قال المسيب يكره هذا، يعني يكره هذا لمن أراد أن يضحي، يكره الإطلاء وهو إزالة شعر العانة سواء بالنورها أو بغيرها، لأنه ممنوع من أخذ شعره، لا من شعر العانة ولا شعر الشارب ولا غيره. نعم. السلام عليكم. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. نعم. الجندعي يقال جندعي بضم الجيم وضم الدال وفتح الدال، جندعي وجندعي نسبة إلى جندع بطن من ليث قبيلة ليث. نعم. الكراهة هذا الغالب الله يتكت تأثير التحريم في الكتاب والسنة أيضا، لما ذكر الله المحرمات العظيمة قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، لما ذكر الزنا وحقوق الوالدين وتطفيف والقاتل قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. الحديث إن الله يكرهك قيل وقال وإضاعة المال ووعد البنات ومنع الوهات هذه محرمات. نعم. السلام عليكم. حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واتلة قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من والده والوالدي والده طيب والده والده نعم. لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. في اللفظ الآخر والديه، والده جنس، الوالد جنس يشمل الوالد والوالدة جنس، المعنى واحد. في اللفظ الآخر والديه، وهذا في الرد على الشيعة الرافضة من الشيعة الذين يزعمون أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس، وأنه يخصهم بالوصية، وأنه أوصى إلى أئمة 12 يتولون الخلافة بعده، وأن أهل السنة كتموا ذلك وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارتدوا وكفروا وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن علي هو الخليفة. وولى أبو بكر زورا وظلما وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة أنه الأول. هكذا أعتقد الرافضة. هذا علي رضي الله عنه أفضل أهل البيت. لما سأل هذا الرجل هل ما كان النبي يسر به بغضب، قال ما عندنا شيء خاص، ما في شيء خاص، ما كان يسر لنا شيئا يخصنا به دون الناس، إلا أن هذه الكلمات وفي اللفظ الآخر ما في هذه الصحيفة، وعو صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. هنا غضب علي رضي الله عنه بغضب، يقول ما هو الشيء الذي يسر لهم؟ كما ما يسر لنا شيء. في اللفظ الآخر إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. هذا الرد فيه الرد على الرافضة من الشيعة الذين يزعمون أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالوصاية. فهذا علي أفضل أهل البيت رضي الله عنه. وفيه أن هذه الأمور الأربعة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلها. والقاعدة الكبيرة هي كل شيء ختم بنار أو لعنه غضب في الآخرة وجب فيه حده في الدنيا. لعن الله من لعن والديه. جاء في اللفظ الآخر قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا أمر عظيم، هل يستطيع أحد يلعنه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب في لعن والديه. يأتي يتخاصم ويا شخص فيقول هذا الشخص لعن الله والديك، فيرد عليه ويقول لعن الله والديك أنت. هذا تسبب، فتسبب في لعن والديه حيث سب والديه، لما سب والديه سب والديه، فكل يتسبب في سب والديه كأنه لعن والديه. لكن إذا لعنه مباشرة يكون أعظم وأعظم، لكن أمره فظيع. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشرك، هذا الشرك، من ذبح لغير الله ملعون لأنه مشرك. لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو المبتدع، آواه، قيل آوى المحدث وقيل المحدث هو من ارتكب حد فيؤويه ويمنع من إقامة الحد عليه، أو يؤويه حتى ينصره حتى تنتشر هذه البدعة. من آوى محدثا، الحدث محدث يعني حدث في الدين لأنه ارتكب ما يوجب الحد فمنع من إقامة الحد عليه وآواه، أو آواه وإحنا لأنه مبتدع فنصر البدعة والمبتدع. والرابع لعنه من غير منار الأرض، فالمراد منار الأرض المراسيم التي بينك وبين جارك، تفصل بينك وبين جارك الحدود، يغير المرساب ويؤخره حتى يأخذ زيادة من أرض جاره، قدمه مثلا كم متر يأخذ من الحق إزالة، هذا ملعون غير منار الأرض. وكل مرض من العلامات التي في الطرقات التي يستدل بها المسافرون على الطرق فيزيلها حتى يظل المسافرون، يشمل هذا وهذا. فمن غير الأعلام التي وضعت المسافرين لمعرفة الطرق، أو غير المراسيم التي بينه وبين جاره حتى يأخذ من جاره شيئا من الأرض، وهذا ورد في الحديث الآخر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. نعم، الشريعة عامة، ومن الرافضة والعياذ بالله هذا يدل على الكفر الرافضة، يرون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا وأخفوا النصوص، والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة وهم يكفرونهم، فكذبوا الله وما كذب الله كفر، الله زكاهم وعلى قال وكل وعد الله الحسنى الجنة من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات متعددة وهم يكفرونهم، فكذبوا الله وما كذب الله كفر، كما أنه كذب الله في حفظ القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقالوا إن القرآن غير محفوظ وأنه طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، هذا أيضا تكذيب لله. وكذلك أيضا هم يعبدون على البيت ويتوسلون بهم، هذا شرك أيضا مستقل. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم حسن الله عليك. إلا ما كان في قراب سيف هذا، قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محرثا. سرق يعني أزاله. نعم نعم وأخذ. نعم كتاب الأشربة. بارك الله فيك. بسم الله إذا دخل المؤتمر والحاج بضحى الحقيقة يصير شبهة عند بعض الناس إذا أراد ضحي يأخذ من أظفاره قبل دخول العشر، يدخل من أظفاره وشعره قبل دخول العشر، إذا خاش يمسك، وإذا اعتمر يطاف ساعة قصر، يعني يسك من مناسك العمرة لا بد به، ولا تتم العمرة إلا به، استثنى هذا. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.